كنت جايلك جاي عوض وقتي فات، كنت جاي يا حبيبتي اقولك صحي احساسنا احساسنا اللي مات النهاردة. كنت جايلك جاي عوض وقتي فات، كنت جاي حبيبت قولي صحي إحساسنا إحساسنا اللي مات. خدتلي قلبي ومشيتلي فوق سنين بعد وحنين، شلت كام حلم في عيوني لسه ليكي مشتاقين. خدتلي قلبي ومشيتلي فوق سنين بعد وحنين، شلت كام حلم في عيوني لسه ليكي مشتاقين. خدني شوقي عند بابك جاي دايب من غيابك، واللي شفته شيء حزين، شفت ايدك حضن ايده، شفت جوه عينيك عيده، شفت ناس متجمعين. خدني شوقي عند بابك جاي دايب من غيابك، واللي شفته شيء حزين، شفت ايدك حضن ايده، شفت جوه عينيك عيده، شفت ناس متجمعين. ناس تغني واللي رد عليكي مني دمعتين دمعتين دمعتين.